سمعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعرف معمولا به إذا ورد، حكم في الشرع الشريف لم يحد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لهم بعد. هذه قاعدة في العرف، وهي من القواعد الفقهية الكبرى. والعرف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ما تعارف عليه الناس، العرف هو ما تعارف عليه الناس. والأحكام الشرعية يا إخوة ترجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ترجع إلى ما حده الشارع، ما حده الشارع، وهذا لا حاجة إلى الرجوع فيه إلى العرف. ما حده الشارع لا حاجة فيه إلى العرف، كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، وغير ذلك، كالحج، وغير ذلك من الأمور التي بيّنها الشارع الحكيم، هذه لا حاجة فيها إلى العرف. وأما الأمر الثاني، الأحكام التي أطلقها الشارع ولم يحدها بحد، كالنفقات ونحو ذلك، وهذه مرد إلى عرف الناس. فهذا معنى قوله: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الحنيفي لم يرد، أو لم يحد عفوا، حكم من الشرع الشريفي لم يحد، وفي نسخ الشرع الحنيف لم يحد، يعني ليس له حد محدود به، إنما جاء مطلق. اللباس مرد إلى عرف الناس، النفقات ونحو ذلك. وهنا مسألة يعني دائما تطلق، الفرق بين العرف والعادة، الفرق بين العرف والعادة، هل العرف هي العادة أو العادة غير العرف؟ قيل أن بينهما فرق. طبعا سألت شيخ صالح الفوزان في أحد السنوات وقال ليس بينهما فرق، قرأت عليه القواعد الفقهية الكلية الخمس وقاعدة العادة محكمة، قال ليس بينهما فرق. وسألت الشيخ صالح الحيدان قال نعم بينهما فرق، أن العرف والعادة، قال بأن العرف يقال عرف الناس، يقول هذا ما تعرف عليه الناس، ولا يقال هذا عرف فلان، يعني أن العرف عام. قال وأما العادة يجوز أن يقول هذه عادة الناس، يقول هذه إيش عادة فلان، تقول إيش أنا من عادتي أنا أفعل كذا وكذا، ما تقول إيش من عرفي أفعل كذا وكذا. فقال بأن العادة أو عفوا العرف عام، والعادة عفوا العادة عامة، عفوا العادة عامة تشمل عادة الناس وتسمى إيش عادة فلان، وأما العرف فإنه خاص في عرف الناس ما تعارف عليه الناس. والعرف يعمل به بشروط. الشرط الأول أن لا يخالف العرف الدليل الشرعي، إذا خالف الدليل الشرعي العبرة بالدليل ولا لا بالعرف. مثال ذلك، إذا تعرف الناس على إسبال الثياب، إسبال الثياب، نقول هذا العرف لا عبرة به لأنه خالف الدليل الشرعي، فمتى ما خالف الدليل الشرعي أصبح لا عبرة فيه. أيضا الأمر الثاني أن الشرط اللفظي، الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي، الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. مثلا إذا تعارف الناس فيما بينهم أن من باع بيتا يسكنه 6 أشهر ثم بعد ذلك يخرج منه، مثلا إذا تعارفوا على هذا الشيء، ثم قال رجل يا فلان أنا أشرط عليك تعطيني البيت بعد شهر ووافق، نقول الشرط اللفظي يقدم عليه الشرط العرفي. أيضا الأمر الثالث عندهم قاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الآن البيت إذا باع إنسان بيتا له فإنه هل يأخذ بيبان والشبابيك أم يترك بيبان والشابي يترك بيبان وشبيك. لماذا؟ لأن هذا معروف عرفا أنه ذبع البيت يبيعه وبيبانه وشبابيكه، فسمى المعروف عرفا كالمشهور شرط. كأنني شرط عليه أن يترك ليش البيبان والشبابيك والإفياش والأنوار ونحو ذلك. فهذه أخوة المسألة ألاحظكم مسألة العرف. نعم. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، هذه أيضا قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، من تعجل الشيء قبل آنه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل آنه يعني قبل وقته عوقب بحرمانه. مثال ذلك لو أن إنسانا قتل أباه كي يرثه، ويقول ما يرث من أبيه شيئا، ما يرث من أبيه شيئا لأنه تعجل الشيء قبل أوانه، فعوقب إيش؟ بحرمانه. كذلك من شرب الخمر في الدنيا ومات لا يشرب في الآخرة، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. فهذا هو معنى من تعجل الشيء قبل آنه عوقب بحرمانه. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم، هذه قاعدة أصولية. الآن انتقل رحمه الله لنا هذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد. هذه قاعدة النهي يقتضي الفساد، وهذه القاعدة توسع فيها الظاهرية ابن حزم وأصحابه، عندهم كل نهي عنه الشارع فهو باطل يقتضي الفساد. كل نهي، مثلا إنسان أتى المسجد يعني وقت العصر مثلا وراد إيش أن يصلي تحية المسجد، عندهم ما يجوز. لماذا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مثلا جاء إنسان يريد أن يصلي قبل الإفطار، وضع الإفطار وقدم الصلاة على الإفطار، عندهم صلاته باطلة ولا تصح، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. مثلا عندهم إنسان حاقن يريد البول مثلا وقيمة الصلاة، قدم الصلاة على الذهاب إلى الخلاء، عندهم صلاته باطلة، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يشو دافعه الأخبثان. فالظاهرية توسعوا في باب النهي، عندهم كل نهي يقتضي الفساد. والحنابلة قريب منهم، الحنابلة قريب من الظاهرية وليس مثلهم، لكنه إيش يعني قريب منهم في هذه القاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد. وأما جمهور العلماء فإنهم يفصلون في قاعدة النهي يقتضي الفساد، قسموا هذه القاعدة إلى قسمين. القسم الأول قالوا إذا كان النهي عائد إلى ذات الفعل ذاته، كالطهارة مثلا شرط من شروط الصلاة، لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فساد ولا مو فساد؟ يقتضي الفساد، إذا أحدث بطلت صلاة وعليه إيش الوضوء. فقال إذا عاد إلى نفس الفعل إلى نفسه إلى شرطه إلى ركن من أركانه فقالوا هذا يقتضي الفساد. الحالة الثانية قالوا أما إذا عاد النهي إلى وصف خارج، وصف خارج عن الفعل، ليس الفعل بل وصف خارج عنه، قال فإنه لا يقتضي الفساد. مثلا إنسان صلى وفي أصبعه خاتم من ذهب، أو إنسان صلى وعليه ثوب من حرير، فقالوا الفعل هذا محرم لكن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي ليس معلق بالصلاة نفسها بل خارج عنها، وإيش؟ لبس الذهب ولبس الحرير. هكذا قال الجمهور في قاعدة النهي يقتضي الفساد. نعم. ومطلق مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، هذا أيضا مسألة فقهية، هذه ليست قاعدة، هذه مسألة فقهية وليست قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية، وهي في رد الصائل، رد الصائل ورد المعتدي، عندنا الصائل وعندنا المعتدي، فرق بين الصائل وبين المعتدي. قالوا متلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع، هذا شرط، بالتي هي أحسن. يعني إذا صال عليك صائل مثلا ثور، أتاك ثور معك سلاح، حاولت أنك تبت عنه يمينا وشمالا، الثور أراد إيش؟ قتلك. إذا رميت الثور وقتلته لا شيء عليك، إن جاء صاحبه أنت دافعت إيش؟ عن نفسه. فهذا يسمى رد الصائل. فقال ومتلف المؤذيه، هذا المؤذي ليس يضمنه، يعني ما لك ضمان بعد الدفاع إيش؟ بالتي هي أحسن، تهوش له تريد إيش؟ نذهب يمين شال، فإن أبى قتلته ولا شيء عليك. ودل هذا ما جاء في حديث أن رجل قال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أن أخذ مالي، أن أخذ مالي هل أعطيه؟ قال لا. قال هل أقاتله؟ قال نعم. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. والحديث في صحيح مسلم. فهذا هو في رد الصائل. وأما المعتدي، المعتدي ما يدفع بالتي هي أحسن، بل يدفع مباشرة. اللص إذا دخل البيت هذا معتدي، ما يقال له أخرج، لا هذا معتدي. من نظر في فتحة الباب يعني ينظر إلى أهل البيت والمحارم يسمى معتدي. كان رجل واقف عند باب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وسلم عودا، فقال لو كنت أعلم أنك تنظر لفقعت به عينك، وحديث الصحيح. فقالوا هذا إيش؟ معتدي. المعتدي يدفع مباشرة، أما الصائل هو الذي يدفع بالتي إيش؟ هي أحسن، يعني يهوش له ابتعد أو نحو ذلك، فإن أبى قتله. نعم، هذا ما نقوله رحم الله. ومثل المدين ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ نعم، هذا أيضا إخوان من المسائل الأصولية، هذه مسألة في أصول الفقه، وهي كلمة الألف واللام. الألف واللام إذا دخلت على النكرة تفيد العموم، مثل ذلك قال تعالى إن المؤمنين والمؤمنات، أي كل المؤمنين وكل المؤمنات، فهذا إيش؟ يشمل جميع ويشمل المؤمنين ويشمل جميل جميع المؤمنات. قال وآل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. قال مثل العليم اسم من اسم الله الحسنى، يدل على إيش؟ عموم علم الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الألف واللام في حكم شرعي فإنها تفيد إيش؟ تفيد العموم. قال تعالى والعصر إن الإنسان، كل إنسان، لماذا كل إنسان في إيش؟ ألف واللام، لا في خسر، يعني كل إنسان لا في خسارة. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إيش؟ استثنى من العموم. ويقال أن الاستثناء معيار العموم. فالشاهد أن الألف واللام إذا دخلت في حكم شرعي تفيد العموم. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي؟ نعم، هذه أيضا من مسائل أصول الفقه، أن النكرة مثلا نعمة نكرة، رجل نكرة، مؤمن نكرة، النكرة في سياق النفي، النكرة كان قبل إيش؟ قبلها نفي. قال تعطي العموم أو سياق، يعني إذا جاءت في قبلها نهي أو قبل إيش؟ يا نهي أو نفي. مثال ذلك لا تدعو مع الله إلى آخر، نهي، لا تدعو، تدعو إيش؟ نكرة، لا تدعو أي أحد مع الله، كل مخلوق، لا نبي ولا ملك ولا حجر ولا شجر. فهذا معنى إيش؟ النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة نكرة. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك، لا تملك نفي، تفيد إيش؟ كل نفس ما تملك لها شيئا. أيضا قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. فكل نكرة إذا قال كان قبلها نفي أو قبلها نهي فإنه يفيد العموم. لعلنا نقف هنا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.